ناخد برضه مين؟ خايفنا معلم جدعان الحت ما فيش حد غريب. اعرف ايه يا معلم؟ الناس يا عمي القهوه مليانه بولين بولين. شو ده الكلام ده؟ يمكن ده الرجاله وحصلوني على تحت. حاضر يا معلم.